أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله خلقكم لمقصد عظيم، من أجله قامت السماوات والأرض، من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. هذا المقصد يتمثل في قول الحق جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا انصبت دعوة الأنبياء على تحقيق هذا المقصد وتحقيق هذا الهدف العظيم، فكلهم قالوا مقولة رجل واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في الله حق الجهاد، أكمل الله به النعمة، أكمل الله به الدين، وأتم الله به النعمة، وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية. فاحذر يا مسلم يا عبد الله، فاحذر يا مسلم يا عبد الله أن تضيع هذا المقصد العظيم الذي خلقت من أجله، والذي بدونه لست من الله في شيء. إذا لم يقم العبد على المقصد الذي خلق من أجله فليس من الله في شيء، لأن الله عز وجل أمر بعبادته وأمر بتوحيده. كل أنبياء الله جاءوا لدعوة الخلق إلى عبادة ربهم، إلى توحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به في قليل أو كثير، لأن الشرك يا عباد الله أن تجعل لله نداً أي نظيراً ومثيلاً وقد خلقك.